صلوات بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين صلاة بالسلام المبين